هي واجبة أو ركن أحسن الله. جملة منها العمى يرى منها ركن وجملة آخر يرى منها واجب، طائفة ثالثة ترها سنة. بكل حال لا ينبغي تركها خروجا من الخلاف اجتهاد الأخي. بارك الله أحسن الله عليك. شخص اعتمر فطاف وسعى ولبس ملابسه دون أن يقصر ناسيا، ما عليه شيء يقصر متى ذكر يقصر والحمد لله، ما يلبس حرامه مرة ثانية يلبس حرامه ويقصر. نعم أحسن الله عليك. إذا كان الشخص دخل في الإسلام واسمه سابقا كان عجما، هل عليه أن يغير إلى اسم مسلم؟ إن كان شبه ما في محذور ما هو بلزوم، إن كان شبه ما في محذور ما هو بلزوم. أما إن كان غير طيب غيره بما هو أحسن منه مثل عبد الكعبة عبد النبي غيره وأشبه ذلك. نعم. إذا رجع المعتمر إلى الرياض وهو ناسي الحق أو التقصير يحل يلبس ملابس الإحرام ولو في بلده ويقصر والحمد لله. هناك إمام مسجد يسلم عليكم يقول أتاه أخ في الله يطالب حضانة بنته لأن وطالب منه أن يستأذنكم لكي يطلعوا فوق المنارة ليروا بيت أهل المطلقة وعليه الدش مع اثنين شهود علشان يقدم إلى الشرع. شيء إمام المسجد يستأذنكم يقول اسأل الشيخ بن باز سلم عليه وقل له نستأذنه لكي نطلع اثنين شهود يرون بيت أهل المطلقة على وعليه الدش على سطح المدش. وش المقصود؟ طلب الإذن يا شيخ، هل هذا عمل جائز لكي يطلع اثنين شهود يروا الدش لكي يقدمون على الشرع؟ إن كان ما يخشى أنهم يروا عورات الناس إنسان مجرد الدش لا بأس، لكن إذا كان يخشى عورات النساء لا. لا الدش سهل. لا لا لا سهل. رجل أراد أن ينصح عربيا فقال له يا شيبة الرحمن صلي صلي مع المسلمين. لا ما هي ما لها صلاة. يا فلان يا أخي في الله أو يا أبا فلان أو يا أخي في الله أو يا عبد الله شيبة الرحمن ما أصلح شيء. الشيء ما تجوز. لا شيبة الرحمن مو الرحمن. نعم. الرحمن الرحمن هذه ما فيها بس. شيبة الرحمن مو الرحمن. الرحمن ما لا أكل العرب. أقول هذه آية الأعراب والرحمان ما هو من اسماء الله. وش والله يجزاك شيبة الرحمان ايش معناها الله يجزاك الله؟ اسأل العرب اسأل بديه.